يا حبيبي ضنايا تعبني في عيل أمك يا حبيبي ضنايا تعبني فعل أمك وطيت كتير عشان في حضني أنا أمك بنت الردي يا فلانة جيها يا من تجيني شمال أوصيها بالليل بكرة تزود الأفعال أوصيها أنا بالليل بكرة تزود الأفعال أصل المثل قال خد اللي بيقبلوا دمك مين ومين مين ومين